الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من برنامج التفسير الاعتقادي للقرآن الكريم، الذي نشرف أن نكون فيه ضيوفا على فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق قردواني، أستاذ العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة، والمشرف العام على قناة البصرة الفضائية. أهلا وسهلا في الدكتور. يا أهلا ومرحبا يا عبد الرازق. يا مرحبا بك. في سورة الأنفال يقول الله عز وجل: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. نعم، تفضل فالدكتور. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. أغلب الأحكام المتعلقة بمشروعية القتال بينها رب العزة والجلال في كل صغيرة وكبيرة، نعم، من الأحكام المتعلقة بالمواجهة القادمة أو التعامل مع الأعداء، نعم، فيما يتعلق في العدد. يعني كان في البداية إن الرجل يصبر أمام الإيه؟ العشرة، نعم، ولا يفر من المواجهة. والكلام طبعا على الحرب الشريفة، الحرب الإيه؟ الشريفة، الحروب الشريفة اللي فيها مواجهة بين طرفين بسلاح متماثل، متماثل في النوع ويمكن مش متماثل في العدد يعني. نعم. فربنا سبحانه وتعالى خفف عنهم وعلم أن فيكم ضعفا، فيكم منكم 100 صابرة يغلبوا 200، فلا يقدموا على الحرب إلا إذا كان العدد على الأقل النص. ده من جهة الإيه؟ جواز الفرار عند اللقاء، وإن كان هذا على سبيل الندب، على سبيل الإيه؟ إن الشخص قد يفر عند وجود 3 قدامه، لكن لو ثبت، وده كان أغلب الحروب اللي بتحصل، نعم، الثبات وكثرة العدد بالنسبة للأعداء، وقد تصل الأضعاف إلى 5 أو 6 كمان في أغلب الحروب التي تمت في الفتوحات أو في غيرها. نعم. وبالرغم من ذلك كان ينتصر المسلمون، لأن المسألة زي ما قلنا هي مسألة تمسك بمنهج وثقة في الله تبارك وتعالى، هو الذي أيادك بنصره وبالمؤمنين. فالتأييد بالنصر هذا سمت المؤمنين في يعني توكلهم على رب العالمين. حسبك الله، ومن يتوكل على الله هو حسبه. ثم ذكر الله تبارك وتعالى، قلنا وإياكم منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابر. احنا قلنا الإذن هنا إذن كوني، والإذن الشرعي من جهة الاستجابة لأمر الله تبارك وتعالى، إن هو بينفذ أمر ربنا سبحانه وتعالى. لكن لو زاد العدد وخالف ولم يثبت فمن حقه، وده برضو إذن ربنا الشرعي، نعم، يعني الإذن الكوني من جهة إيه؟ الغلبة. لو غلبوا 2000 يبقى ده إذن إيه؟ كوني. ولو زاد العدد من جهة أن يكون قدامهم 3000 قصاد 1000 فانسحبوا، فده برضه بإذن الله، بس هي بإذن الله هو الشرعي والكون برضه، وكل شيء واقع سواء في النصر أو في الهزيمة كلهم بإذن الله تبارك وتعالى. الكوني الكوني. لكن الإذن الشرعي هو الموافقة للشرع أو المخالفة له. والله مع الصابرين المعية الخاصة طبعا. والإذن هنا وصف لرب العزة والجلال. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. تمام. ده حكم ربنا سبحانه وتعالى في الأسرى. والأسرى هنا أسرى اللي هم كانوا في غزو بدر. لأن الأسرى اللي كانوا في بدر لهم حالة مخصوصة، إذ باشروا تعذيب المؤمنين بكل أنواع العذاب وصدهم عن سبيل الله عز وجل، نعم، وكفرهم بالله وبرسوله، وعداء مستحكم قتل فيه الكثير وعذب فيه الكثير. فكان عدل ربنا سبحانه وتعالى فيهم إن هم يخذوا بثأرهم ويضربوا أعناقهم في مقابل ما صنعوا. لكن اللي حصل إن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ الفداء منهم. فطبعا الروايات في هذا كثيرة، إن الرسول عليه الصلاة والسلام استشار في الأسارى أبا بكر، فأبو بكر كان يميل إلى يعني تركهم وإلى يعني الرحمة بهم أو ما شابه ذلك، فقال قومك وعشيرتك فخلي سبيله. أبو بكر اللي بيقول لمين؟ للنبي عليه الصلاة والسلام. نعم. فالرسول استشار عمر فقال اقتلهم. يقول عبد الله بن عمر روى الحديث ففداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. دفعوا الفداء على اعتبار ان المسلمين برضو محتاجين مثل هذا الفداء. فانزل الله عز وجل ما كان نبي ان يكون له اسرى حتى يثخن في الارض. فلقي النبي صلى الله عليه وسلم عمر رضي الله عنه فقال كاد يصيبنا بلاء في خلافك. يعني الاختلاف اللي حصل في موضوع الأسرى. وورد الحديث بصورة أخرى وهي أيضا إسنادها صحيح من حديث عمر قال فلما كان يومئذ والتقوا فهزم الله عز وجل المشركين. فقتل منهم 70 رجلا وأسر منهم 70. فاستشار رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر وعمر وعلي رضي الله عنهم. نعم. فقال أبو بكر يا رسول الله هؤلاء بنو العم والعشيرة والإخوان وإني أرى أن تأخذ منهم الفدية. نعم. فيكون ما أخذناه قوة لنا على الكفار وعسى أن يهديهم الله فيكونوا لنا عضبا. يعني جايز ربنا يهديهم ويدخلوا في الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ترى يا ابن الخطاب؟ قال قلت والله ما أرى إلا ما والله ما أرى ما رأى أبو بكر. يعني أنا مختلف مع رؤية أبي بكر، ولكن أرى أن تمكنني من فلان قريب لعمر، واحد من قرابته عمر الخطاب. فأضرب عنقه وتمكن عليا من عقيل بن أبي طالب من العيلة يعني، فيضرب عنقه وتمكن حمزة من فلان أخيه فيضرب عنقه حتى يعلم الله أنه ليست في قلوبنا هوادى المشركين، وهؤلاء صناديدهم وأئمتهم وقادتهم. نعم. ده اللي قاله عمر بن الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام. قال عمر فهوى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال أبو بكر ولم يهوى ما قلت وأخذ منهم الفداء. الرسول أخذ منهم الفداء. نعم. فلما كان الغد قال عمر فغدوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وهما يبكيان، فقلت يا رسول الله أخبرني ماذا يبكيك أنت وصاحبك، أنتوا بتبكوا ليه؟ فإن وجدت بكاء بكيت، وإن لم أجد بكاء يعني سبب البكاء تبكيت لبكائكما. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للذي عرض على أصحابك من أخذ الفداء قد عرض علي عذابكم أدنى من هذه الشجرة، يعني كاد العذاب أن يحل بنا قريبا أقرب من هذه الشجرة اللي انتم شايفينها، يعني شجرة قريبة كده. نعم. وأنزل الله تبارك وتعالى ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. يعني كان المفترض يأخذوا بقول عمر رضي الله عنه، كان المفترض أنهم يأخذوا بقول إيه؟ عمر ابن الخطاب. طب حتى يثخن في الأرض، يعني يثخن يعني جاية من الشدة في التعامل. إثخان معنى القتل، اللي هي إراق الدماء هؤلاء الذين أراقوا دماء المسلمين وعذبوهم وفعلوا فيهم الأفاعيل. نعم. كما أثخنوا في المسلمين وعذبوهم بسبب إيمانهم هم الآن أسرى، ومن حقه يا إما أن يأخذ بثأره، ده عدل. نعم. قتلوا من المسلمين الكثير، أخذوا أموالهم وهجروهم، هجروا الحبشة وهجروا هنا وهنا، كانوا سبب الهجرة إيه؟ العذاب اللي شافوه من هؤلاء. فربنا سبحانه وتعالى قال لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. لما ربنا يقول لولا كتاب من الله سبق يبقى ما قدره في اللوح المحفوظ. ما قدره في اللوح المحفوظ. لولا كتاب من الله سبق. فلولا كتاب من الله سبق أي ما قدره الله في اللوح المحفوظ إن هذا سيقع. إن كل شيء إيه؟ مكتوب. مكتوب. لولا كتاب من الله سبق لجعل الناس أمة واحدة. طب الواقع اللي انكتب في اللوح المحفوظ إن الناس يبقوا مختلفين ويبقى الكافرون إلى يوم الدين. تمام. كما يبقى المؤمنون إلى يوم الدين. يعني مسألة إيه؟ توالي وجود الكافرين وتوالي وجود المؤمنين. عشان تبقى دنيا، عشان تبقى ابتلاء، عشان حكمة ربنا. فالكتاب سبق في أن تكون الدنيا قائمة على الابتلاء. ومقتضى الابتلاء أن يكون فيه إيه؟ تنوع. وهديناه النجدين. لكن هل الكافر يستحق أنه يعيش لحظة؟ لا. لا. وما العيش ليه؟ لولا كتاب من الله سبق. أن هو يكفر بالله وربنا يرزقه. أي أن الله قدر أن يكون في أسرة والأسرة تتناقشوا في الموضوع بتاعهم وتأخذوا فدية، وأن يكون الأمر المطلوب أن هم يقتلوا في هذا الوقت. ما هو ده النبأ العظيم بقى. أرزق ويعبد غيري. ربنا سبحانه وتعالى يرزقهم ويعبدون إيه؟ غيره سبحانه وتعالى. أما يدوم النعم بكلها هم بيكفروا به بيسبوا وبيعبدوا غير الله تبارك وتعالى. نعم. فهل هذا الوضع يعني يستحق ان الناس دي تفضل باقيه لحظه واحده؟ لا. ابدا. لكن لولا كتاب من الله سبق في ان يبقي دار الابتلاء وان يمهلهم حتى دار الايه الجزاء زي ما قال ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الايه الظالم. فكان الناس دي المفترض تأخذ منهم القصاص فيما فعلوه بإخوانكم وبكم نعم. في مكة. لكن لولا كتاب من الله سبق أن هؤلاء منهم من سيهتدي ويبقى فيه القاتل للمؤمنين اللي يدخل في الإسلام ثم يموت شهيدا في معركة أو ما شبه ذلك أو يموت على الدين. نعم. فيلتقي مع من قتله ويكون معه في الجنة. ده كله بترتيب ما كتب في اللوح المحفوظ لإظهار حكمة الله عز وجل في الأشياء. وأنه تواب رحيم وأنه عفو كريم وأن الله تبارك وتعالى يفعل ما يشاء في خلقه وهو سبحانه وتعالى موصوف بالرحمة العامة والرحمة الخاصة وموصوف بالمنع والعطاء وغير ذلك من هذه الأسماء والصفات التي تعرف بها إلى عباده والتي أظهرت حكمته في خلقه سبحانه وتعالى. نعم. يعني يبقى كلمة لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم، لكن لم يمسكم عذاب عظيم فيما أخذتم من الفداء. ليه؟ عشان الكتاب اللي سبق بالتدبير الكوني. طب يعني هل الرسول صلى الله عليه وسلم أو الصحابة وافقوا التدبير الشرعي ولا لم يوافقوا؟ وافقوا التدبير الشرعي، ما خالف. نعم. زي ما ربنا يقول إيه ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. واللي رحمهم كتبوا في اللوح المحفوظ، واللي رحمهم أخذوا بالأسباب الشرعية اللي هي التدبير الشرعي، العمل بتدبير الله الشرعي حتى وافقوا التدبير الكوني. نعم. اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. للعسرى. وعلى هذا كان تقدير الحق سبحانه وتعالى. نعم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم عظيم فكلوا مما غنمتم حلالا طيب. شفت بقى ازاي؟ هو غنموا وأخذوا الفداء، فربنا سبحانه وتعالى أعطاهم الحق في أن يأكلوا مما غنموا. وهم قبل كده كانت الغنائم قبل أن يبعث النبي عليه الصلاة والسلام في الأمم إذا أصابوا مغنما جعلوه للقربان وحرم الله عليهم أن يأكلوا منه قليلا أو كثيرا. نعم. ده كان السنة في المغنم قبل كده. والرسول صلى الله عليه وسلم قال فضلت على الأنبياء بست، في رواية بخمس، أعطيت جوامع الكلم. نعم. ونصرت بالرعب وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون. وأيضا ورد الحديث بخمس، فضلت على الأنبياء بإيه؟ بخمس، بعثت إلى الناس كافة وادخرت شفاعة لأمتي ونصرت بالرعب شهرا أمامي وشهرا خلفي وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبل. نعم. أمر آخر، إن ربنا سبحانه وتعالى زي ما ذكر النبي عليه السلام قال لعل الله اطلع على من شهد بدرا فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فقول الله تبارك وتعالى فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور إيه رحيم. ظهرت آثار اسم الله الغفور وآثار اسم الله الرحيم في المؤمنين، لأن دايما المغفرة والرحمة بتبقى خاصة، ما فيش مغفرة للكفار ولا من كفر برسول الله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. إنما دايما المغفرة بتبقى للمؤمنين الذين وافقوا مراد رب العالمين الشرعي. نعم. أو التدبير الشرعي. الشرعي. ثم قال الله تبارك وتعالى: يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. إن يعلم الله، هو ربنا لا يعلم، ربنا يعلم كل شيء، يعلم كل شيء. طب إزاي المسألة دي؟ إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. أولا سواء أنتوا اخترتوا الخير أو اخترتوا الخيانة والشر فده أمر قدره الله في علمه قبل أن يكون. نعم. قدره الله في علمه قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، قدر الله مقادير الخلائق واتكتبت في اللوح المحفوظ. نعم. طيب العلم احنا قلنا له تعلقات. فعلم الله السابق ده بيسمى علم التقدير أو علم المقادير، وقوع المقادير ده مكتوب في اللوح المحفوظ، وده بيحصل على حسب تنفيذ المقدر ووقوع القدر على ما تم في اللوح، وده سر عند ربنا سبحانه وتعالى ما لا يعلمه أحد. يعني هل دول حيخونهم ولا مش حيخونهم، هل حيسلموا ولا لا يسلموا، اللي يعلم الكلام ده مين؟ ربنا سبحانه وتعالى. لكن على سبيل بقى الخطاب لهم في واقع ابتلائهم، ما هو دار ابتلاء وربنا كلفه، مش كلف كل الناس باتباع الرسول عليه الصلاة والسلام. فدول حاربوا الرسول عليه الصلاة والسلام وتأثرهم أبوه بين أيدي النبي عليه الصلاة والسلام. أنتوا بقى ناويين على إيه؟ هيجوا يفدوكم وياخدوكم وتروحوا هناك. إن كان فيكم خير وأسلمتم ربنا هيديكوا أكتر من اللي أخذ منكم، وهيفتح عليكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. ولو انتوا خنتم وسرتوا في طريق الضلال فربنا سبحانه وتعالى سوف يمكن المؤمنين منكم كما فعل من قبل وتمكنوا منكم بالرغم من طغيانكم وبطركم وما استكبرتم به حتى على المؤمنين وحاربتم رب العالمين. نعم. فالمسألة هنا متعلقة بعلم الإحاطة. علم الإحاطة أي علم بكسب الإنسان وما سيفعله. فإن يعلم الله في قلوبكم خيرا، يعني لو نويت خيرا فالله يعلم، وإن نويت شرا فالله يعلم، مع إن هو المقدر بس ده لا يحتج بالقدر قبل وقوعه، أنا معرفوش. أنا كنت أظن في الدكتور إن هي علم التقدير، أقصد بها علم التقدير. لا. دي بقى. لأن علم التقدير أصلاً ما حدش يعرف عنه حاجة، ولا يعرف كل شخص منهم ده هيسلم ولا مش هيسلم. نعم. قبل أن يسلم. يعني قبل، يعني هو قل لمن في أيديكم من الأسرى، هم لسه أسرى وجاي الفداء. فهيدفعوا المبلغ في مقابل فدائهم وهيروح الحلم. هيروح الحلم وهم كفار، مش كده؟ صحيح. طيب انتوا بقى وانتوا كفار حد يعرف فلان ابن فلان دي هيسلم ولا لا يسلم؟ لا. طيب اللي هيسلم منهم اختار الإسلام. تمام. ووافق ما كتبه له محفوظ. واللي هيختار منهم الكفر هيكفر بالله عز وجل ويظل على كفره، وبرضه وافق اللي مكتوب فيه في اللوح المحفوظ. نعم. وتحمل العقاب كامل، والثاني غفر الله له وأعطاه خيرا مما أخذ منه. اتضحت؟ فالقضية هنا ساعة الخطاب لهم مش المقصود بها اللي في اللوح المحفوظ، ما المقصود بها إيه؟ ما نتيجة عملهم. ما سوف يفعلون. نتيجة عملهم هم. وربنا نعم. عالم بكل اللي هيحدث قبل أن يحدث كل مكتوب في اللوح المحفوظ. فدي مش حجة. لأن لو ربنا أظهر المقدر أنت يا فلان هتدخل في الإسلام وأنت يا فلان هتفوت على الكفر. ليه؟ لأن ربنا هو ده اللي قدره قبل ما يخلق الإيه؟ السماوات والأرض. فأقول لك طب ما يكتبني في اللي ما كتبنيش ليه في اللي دخلوا في الإسلام؟ تقبلك إزاي؟ تمام. فلا تصح الحكمة ويبقى للعبد حجة على ربه، إنما العلم المقدر ده في سر الله في خلقه وهو مكتوب ولا يعرفه الناس إلا بعد وقوعه وعلى شخص معين. لأن هترجع برضو لمسألة إيه؟ واحد يقول لك لو ربنا كتب علي أنني من أهل الجنة وفعلت كل العصيان اللي في الدنيا أدخل الجنة ولا النار؟ هتقول المكتوب على الجبين لازم تشوف العين تدخل الجنة. لما ده يبقى ظلم، صح كده؟ نعم. الكلام ده كله باطل. ليه؟ لأن انت بتقول لو ربنا كتب علي أنني من أهل الجنة، ومن أدراك ما احتمال يكون انت مكتوب من اهل النار؟ الاحتمالين موجودين. يبقى الاحتمالين موجودين في كل شخص. ما يقدرش حد يفترض الافتراض ده ويقول لربنا ليه انت كتبت فلان كذا او كتبت فلان كذا، لان انت ما تعرفش ايه اللي مكتوب. انما لما يموت وهو مصر على معصيته، اخي بالك ازاي؟ نعم. يبقى تعرف ان الكلام ده استحق العقوبه بعدل الله، وفي نفس الوقت هو ده اللي ربنا كتبه في اللوح اللي هي المحفوظ. فمحدش يعرف عن قدره، وانما نبينا صلى الله عليه وسلم قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فالعمل هو اللي بيحدد هنا بالنسبه لك انت العمل. وبالنسبه لله فاللوح المحفوظ كتب فيه مقادير الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض خمسة مثال. فربنا بيخاطبنا بالنسبه لنا، لو في قلوبكم خير يعلم الله في قلوبكم خيرا. لو انت نويت خير ربنا هيعلم، ولو نويت شر ربنا ايه؟ هيعلم. فالعليم المطلع على ما في القلب والنوايا هو رب العزة والجلال. نعم. والبشر ما يعرفوش ايه اللي في القلوب، انت ناوي على ايه؟ ما حدش يعرف انت ناوي على ايه غير الملائكة اللي بتكتب العمل. إذا أراد عبدي أن يفعل، إذا هم بحسنة فلم يفعلها فالملائكة تعلم، لأن ربنا علمها وأطلعها على النية، على نية الإنسان، على نية الإنسان. إنما البشر ما يعرفوش. فبيقول لهم كده قل لمن في أيديكم الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا، يعني يبقوا طيب وعايزين تدخلوا في الإسلام، يؤتكم خيرا مما أخذ منكم من الفداء والهزيمة، ويغفر لكم والله غفور رحيم. وإن يريدوا خيانتك، لو هم هيخونوك وعايزين يخونوك، هنا الإرادة هو الإرادة في القلب، ويريد خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم. هم أصلا مجموعة خونة، علموا الحق وآثروا الباطل. نعم. وكانوا عارفين في مكة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم على حق، عليه الصلاة والسلام. وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا، وممكن يكون من مجموعة من الأسرى ناس كانوا خاينين، بمعنى أنه ممكن يعاهدوا عهدا وينقضوه. أنت خد بالك إزاي؟ نعم. وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل، لم يقل فخانهم ولكن قال فأمكن منهم. والله عليم حكيم. لأن الخيانة مذمة في الفعل ورد الفعل. فمن خاننا لا نخنه، ومن مكر لنا نمكر له، ومن خادعنا نخدعه. إنما الخيانة لا نخون. إنما الخيانة، ومن عادانا نعاديه، ومن استهزأ بنا نستهزئ به. نعم. لأن كل هذه المعاني ما عدا الخيانة قد تكون كمالا وقد تكون نقصا. فالمسلم لا يتصف بها إلا في حال الكمال. أما في حال النقص فهذا جرم. والله تبارك وتعالى عند التجرد لا ينسب الوصف إليه إلا في موضع الكمال فقط. ويمكرون يمكر الله والله خير الماكرين. مكرهم سوء، ومكر الله في مقابل مكر السيء كمال. نعم. خيانتهم سوء، ما ينفعش تبقى لرب العزة والجلال في المقابل، لأن الخيانة كلها سوء، الخيانة كلها مذمة. ويريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل، قال فأمكن منهم. فأمكن منهم. فأمكن منهم، والله عليم حكيم. حكيم. طيب، في حاجة تتعلق بالأسماء والصفات. يريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. الإرادة هنا إرادة شرعية. الإرادة شرعية. نريد أن يهديكم إلى الآخرة، معنى كده. نريد منكم التوجه إلى الآخرة. وأنتم تريدون التوجه إلى الإيه؟ إلى الدنيا. فخالفوا إرادة الله. المخالفة تبقى الإرادة هي الشرعية. الشرعية. نعم. متعلقة بتدبير الشرع. أما الإرادة الكونية لا، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فيكون فعال لما يريد. فالإرادة هنا إرادة كونية. والله عزيز حكيم. العزيز اسم دل على ذات الله وعلى صفة العزة كوصف ذات بدلة المطابقة، والحكيم دل على صفة الحكمة وذات الله بالمطابقة. نعم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. الآية الأولى ديت أو الآيات اللي فاتت كلها برضه تقريبا شاهدة لتوحيد العبادة. نعم. إنها كلها متعلقة بالأوامر التكليفية. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب أليم عظيم. ده متعلقة بتوحيد الربوبية. نعم. وشهادة حضوره. وكتاب من الله سبق اللي هو اللوح المحفوظ يعني. فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم. دي شهادة توحيد العبادة، نفى أمر تكليفي. نعم. والغفور الرحيم اسمان رب العزة والجلال. الغفور دل على ذات الله وعلى صفة المغفرة بالمطابقة على أحدهما بالتضمن، والرحيم دل على ذات الله وصفة الرحمة الخاصة بالمؤمنين برضو بدلات المطابقة. نعم. يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى يعلم الله. علم علما، والعلم وصف ذات، وصف ذاتي. والعليم اسم من أسماء الله المطلقة. والعالم والعلام من المقيد. من المقيد. يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم. نعم. الإتيان وصف فعل. الإتيان وصف فعل. والمؤتي والمؤتي ليس من أسماء. ليس من أسماء الله. نعم. ويغفر لكم. ويغفر لكم والله غفور رحيم. غفور رحيم تقدمت. نعم. والفعل هنا غفر غفرانا، الغفران وصف فعله سبحانه وتعالى. ويريد خيانته. الآية طبعا شهادة توحيد العبادة. متعلقة بالأمر التكليفي. أي آية فيها تعلق بالأمر التكليفي أو فيها دلت على أمر يتطلب التنفيذ أو طلب من الله للعباد يبقى ده متعلق بتوحيد العبادة وتدبير الله الشرعي. نعم. وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم. أمكن إمكانا، فالإمكان هيبقى وصف فعل. نعم. والممكن، الممكن بقى، أو الممكن، الممكن ليس من أسماء. نعم. والله عليم حكيم. بسم الله العليم واسم الله إيه الحكيم. هل تقدم الحديث عنهم؟ نعم. ولا أيوة. ثم قال الله تبارك وتعالى إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. خلي بالك كل الآيات دي اللي ربنا بيذكرها بيعالج فيها أحداث خاصة أو حدثت للمؤمنين، بيضع فيها منهج للعبودية يسير عليه إلى يوم القيامة. نعم. وبرضه إشارة إلى اليهود والنصارى فيما يتعلق بأحكام القتال عند المقارنة. هل هذه الأحكام التي نزلت على نبينا عليه الصلاة والسلام وكلف الله بها المؤمنين أحكام جاءت من شخص لا تشهدون له بأنه نبي؟ يعني ممكن واحد عادي يقول مثل هذا الكلام بمثل هذه الأحكام اللي هي عندنا، لما تقارنوها بما عندكم تجدونها أكمل وأحكم وأعدل وأفضل. لما تقرأوا أحكام القتال وأحكام الغزو والأشياء المتعلقة بالجهاد في سبيل الله عز وجل، نعم، من أيام موسى في التوراة. ها، يعني خلي بالك إن الصورة هنا ما هيش مستقلة عن المنهج الأساسي اللي موجود في فاتحة الكتاب. قلنا كل آيات القرآن رابطة مع فاتحة الكتاب، في اتصال مع فتحة الكتاب. الفتحة جاءت في بيان الصراط المستقيم، هذا بيان للصراط المستقيم اللي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام، في الأحكام وارتباطه بمن سبق ومقارنة ما نزل عن النبي صلى الله عليه وسلم بما سبق والكمال فين والأفضل فين. فلو واحد قال لا، اللي نزل في سورة الأنفال مثلا من أحكام اللي عندنا أفضل منه زي ما ورد في العهد القديم عندهم، لا، أنت ما انتش منصف. تمام. قارن ودقق مرة أخرى بين الأحكام اللي هنا المتعلقة بأحكام القتال والأسرى والأشياء دي وبين الأحكام اللي موجودة عندكم الآن. وحتى لو التوراة نفسها موجودة، المقارنة هتبين لك أفضلية النبي عليه الصلاة والسلام بما شرعه الله عز وجل له، لأنه خاتم النبيين وموسى عارف كده وسيبقى إلى قيام الساعة. اتضحت النقطة دي؟ نعم. قال الله عز وجل إن الذين آمنوا وهاجروا. ربنا بيصف بقى المؤمنين المهاجرين المجاهدين في سبيل الله بأموال أنفسهم، والأنصار اللي استقبلوه وصف حقيقي يناسبهم. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، دول المهاجرين لأنهم سابوا أموالهم وكل ما يملكون لقريش. نعم. اللي استخدمتها في العير اللي كانوا رايحين يجيبوها وعدت عليهم. فجاهدوا بأنفسهم في سبيل الله. والذين آووا ونصروا، دول الأنصار. الأنصار اللي وقفوا مع النبي عليه الصلاة والسلام وجاهدوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بما ليس متفقا عليه، ما كانوش متفقين مع النبي عليه السلام انهم يخرجوا في الحرب معه، انهم يخرجوا في الحرب معه. والذين آووا ونصروا اولئك بعضهم اولياء بعض. والذين آمنوا ولم يهاجروا، ودول كانوا موجودين في مكة وقتها، ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. حتى يهاجروا يعني لابد أن يهاجروا، لأن هل إنني هروح أدافع عنهم هم في هذه البلاد؟ لا، لأن لسه ساعتها فيه مكة يسيطر عليها الكفر، وهم بين أظهر الكافرين. نعم. وبعدين ما نقدرش ان احنا نروح في الوقت ده علشان نستخلصكم ونجيبكم بالقوة، لكن والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير. يعني لو هم طلبوا مساعدتهم عشان يهاجروا، نعم، يبقى تساعدوهم. لكن هو طبعا مش هيروح يحارب مكة وهو لسه ما وصلش الأمر فيه إلى التمكين اللي أقدر أهزم بيه أهل مكة أو أفتح مكة. نعم. وهم موجودين هناك، لكن إن طلبوا معونة في الهجرة ونصر في الدين أروح أنصر. مظبوط. على المستوى الخاص مش على مستوى جيش، أروح أساعده أطلعه من المشكلة اللي هو فيه. أيوة. أساعده لو عايز أموال بحيث يشتري ناقة يجي عليها ويحاول تحط له خطة عشان تجيبه. برضو يعني المسألة عايزة، اعتقد برضو في دكتور الايه ديت تعتبر عامه في وضع المسلمين مثلا في الوقت الحالي، لما نتكلم عن اسرائيل والفلسطينيين هناك ووضعهم وحالهم، الامر الذي يتغنى به الخوارج باستمرار في ان احنا عايزين ننصر فلسطين والحكام بتوعنا ما بينصروش فلسطين، وان الحكايه اكبر من كده اساسا، ان انت بتحارب العالم كله لما بتحارب اسرائيل في وقتك هذا. اي صح، هو يعني واحنا مستضعفين في الوقت ده، هم اصلا أداء لإسرائيل. يعني أنت عارف إن إسرائيل بتقول إن أكبر عملائنا اللي بيخدمونا هم بتوع الخوارج دول. نعم. هم حائط صد ودفاع. هم حائط الصد والدفاع الأول عن إسرائيل يعني. نعم. ده شيء معروف، ما عادش يعني حاجة مستخبية. لكن هي تجارة بدين الله تبارك وتعالى، وموت الأمريكا والموت الإسرائيل. شعار يرفعه الحوثيون وكل الشيعة، هم يريدون قتل أهل السنة، هم أقرب الناس إلى إسرائيل. نعم. فيعني المسألة واضحة جدا جدا، لكن نحن نتكلم على أساس إيه؟ إن الآيات اللي هي ذكرها ربنا سبحانه وتعالى في ما يتعلق باللي آمنوا ولم يهاجروا، والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء من شيء حتى يهاجروا، ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. لو في عهد منكم يبقى ما عرفش روح استخرج حد منهم ولا هيبقى في مخالفة للعهد. لان في الفترة دي من بعد بدر لغاية فتح مكة الامور بقى يبقى فيه معاهدات، نعم، مواثيق، في ناس تغدر، في ناس يعهدهم او يطلبوا ناس يعلموهم القرآن وبعدين ياخدوهم يقتلوهم. أمور من هذا القبيل كثيرة حدثت، خيانة من اليهود، خيانة من بعض المنافقين، خيانة من هنا خيانة من هنا، يعني الأمور برضو لم تكن سهلة. نعم. بالإضافة إلى ازدحام المدينة بالمهاجرين وقلة الموارد الاقتصادية اللي كانت موجودة. فدي أدت إلى معاناة شديدة عاشها المسلمون في المدينة قبل أن يفتح الحق سبحانه وتعالى عليهم بفتح مكة وما بعدها. نعم. أمور تغيرت تماما يعني. فعاشوا في معاناة بعض السنوات، لكن ربنا سبحانه وتعالى كتب لهم النصر. نعم. والله بما تعملون بصير، رقيب على أفعالكم. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، سواء في مكة أو في في المدينة. يعني هم هنا أو هنا بيتعاونوا مع بعض. نعم. يعني التعاون مش على مستوى مكان واحد، ده في كل مكان. دول ربنا سبحانه وتعالى أخبرنا عن عقيدة فيهم، رؤيتهم للباطل. نعم. تجعلهم يجتمعون. وسبحان الله يا أخي، من الكفار على اختلاف أصنافهم يجتمعون على أهل التوحيد. صحيح. أتباع الإبليس بيجمعهم إبليس وقربوا من بعض. وإن كانوا هم فيما بينهم يتقاتلون على الفتات فعلا، كل واحد يقدر يسرق من الثاني أو ياخد منه، يعني مش هتأخر يعني، ما بيتقوش بعض أساسا. لكن في التوحد على أمة محمد صلى الله عليه وسلم يتوحدوا. لو جت تشوف مثلا أقوى حلف موجود في العالم الآن اللي هو حلف النيتو، دول أوروبا كلها مع أمريكا وكندا عامل حلف، اللي هم اعتبروا أقوى دولار دول العالم كلها، متكاتفة فيما بينها في تحالف لحماية الشرعية الدولية عشان تبقى السيادة لهم على الدول. سبحان الله. يعني التوحيد ودين الإسلام هو الحاجة الوحيدة اللي يلتف حولها المسلمون، في نفس الوقت الحاجة الوحيدة اللي تخليهم يتجمعوا علشان يحاربوه. ما شوف سبحان الله. ما هي يتجمع المسلمين ويجتمعوا لو أدركوا خير الدنيا والآخرة. نعم. اتباع النبي عليه الصلاة والسلام. أو يتخلف المسلمون عن هذه الغاية اللي هي فيها واقع الفطرة ودين الفطرة والنظر إلى الحياة بشكلها الحقيقي، ويجتمع عليهم أتباع إبليس. سبحان الله. حاجة غريبة يعني، سبحان الله. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. فسبحان الله، يعني تعالى شوف كده، إلا تفعلوا، يعني تلتزموا بأوامر الله تبارك وتعالى فيما يتعلق بالولاية والاجتماع واجتماع الكلمة على طاعة الله وعلى طاعة رسوله، فتتوحدون وتكونوا قوة واحدة هتؤدي إلى إضعاف الكافرين وغلبة المؤمنين. صحيح. طيب لو ما عملتوش كده هتبقى فتنة، فهيتوحد عليكم الكافرون وتتمزقوا فيما بينكم ويستضعفونكم، زي ما احنا شايفين دلوقتي في الواقع الذي نراه بأم أعيننا. والغريب ان احنا حتى في التفرق بتاعنا اذا اجتمعوا كأنهم لم يجتمعوا. صحيح. زي ما الجامعة العربية بتجتمع، المؤتمر الإسلامي واجتماع الأمة الإسلامية، بس آخرهم بيان، آخرهم بيان. إنما فعل ما فيش، لكن تأثير ما فيش، مع إن ممكن كل هذه الدول تبقى مؤثرة بكلمة واحدة. هي الانسحاب من هذه الشرعية، فانبذ إليهم على سواء. مش ماشيين معاكم في السكه دي. هيبقى كل كلمه تصدر عن البيان العربي مؤثر. جامعه الدول العربيه مع تخض العالم كله. صحيح. لكن لان هم تركوا هذه مقاومات الشرف النبوي وظلوا تحت وصاية الأحلاف الأخرى، كان الأمر فتنة. إلا نعم. تفعلوه تكن إيه؟ فتنة في الأرض وفساد كبير. ودي اللي شايفينه في الأرض الآن، يعني أي واحد عقل يبص كده صحيح سبحان نعم. الله يعني. طيب احنا الحمد لله في الدكتور انتهى وقت الحلقة. الله يكرمك. جزاك الله كل خير وربنا يجعل العمل في ميزان حسنك ان شاء الله، يبارك في علمك وفي صحتك وفي وقتك. اياك الله يكرمك. ونشكر السادة المشاهدين على حسن استماعهم، وكذلك فريق العمل وأصدقاءات البصيرة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك واتوب اليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.